الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد حديثك من بودج يرنوى ليشك لها ولاني في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بناوي جابري كري سليم باسي أول من بودكات كشون سرتا في غمبري خواي بيني عليه الصلاة والسلام وشون ناسي ويكم آمشقاري في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام بو أو مسلمان بريتي بولتي دفرمي هاتم مزقوت رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول قولا إلا صدروا عنه بياوك بيني هرچيش تيشي وتبا خلچي أو قصي تطبيق ذكرت خلچي لفرماني در ندتشون برأي أو برأي ودتشون هرچي وتبا يكسر جيبا جيان ذكرت فقلت من هذا الرجل؟ وتم أي خلشين أم بياوة شيء أو منزلته أو بلو باية برزي هي لناو تاندا كبقسي أو بري ودتشنو هرشي بيلي ليلى نادا قالوا هذا رسول الله وتيانا هو بيغنبري خوايا عليه الصلاة والسلام كأوي بيستهات لاي بيغنبر عليه الصلاة والسلام فرموي يا رسول الله عليك السلام فرموي لسرتو بسلام إخوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ولكن قل السلام عليك بوي راس كردو فرموي ملي عليك السلام كهاتي تلايكسك بل كبلي السلام عليك چونك عليك السلام سلامي مردوانا چون سلامي مردوكانا لسردمي جاهلية دا عادتي خلق أوابو كتنهاب مردودة وترى عليك السلام بوية پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموشتيك ملكا لعادتي خلق دا تايبت بيبا مردوكان بلي السلام عليك فرموي أنت رسول الله يعني أأنت رسول الله أريتو بيغمبري خواي ونرابي خواي پروردگاريت قال أنا رسول الله بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام فرموي بالي من نرابي أو خوايي الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك بيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام بزنالي من نرابي خواي متواو نا خواي خوي بيدنا سينت بوی تعریف دکا و بوی پیناسه دکا که خوای پروردگار چیه که اوی ناردوه دفرمی منی راوی او خوایم الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك اگر هاتو هر ناراحتيك توجبو او خوايك هر ناراحتيك توجب بيتو فقيري به هجاري به بلا ومصيبتك به نخوشيك بيت هر چي توشد بيت فدعوته داواد لي كردو هاوارد كردي وپنات بيبرد كشفه عنك من الراوي او خوامك او بلايد لسر لا دباك هاواري بكيتي بزانه پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام لحقي خويا ودس بيناك كفيري او كسيبك تازه پیغمبر اخوا ناسي وعليه الصلاه والسلام لحقي خواي قورا ودس بيدك جاري خواي خوي بيد ناسينت نچو لنوي جو ودس بيبك ورا بلا من الراوي اخوان بلان بينج نوجد لسر روجانه كفرزه لسرد مانجي رمضان واجب لسرد زكادان واجب لسرد نخير لو قرنك ترجاري هيا اويك جاري بيويست خواي خوي بناسيت وكو مسلماني چي تنها خوا پرست نق وكو مشركة كخواش دناسيو غيري خواش دناسيو اعتقادي بغيري خواش هيا انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك من الرابي او خوايم كبلايك التوجبو داواد لي كردو بنات بي قرت وداواد لي كردو هاوارد كردي لسرد لا دبا او يا كميان ديسان ماوى والذي او خوايك اذا اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك من الراوي او خوايم اگر سالي گراني تان توجبو سالي وشكاني تان توجبو باران نبو يا بارانش هبه و روك نبه رزق و روزي نبه سالي وشكاني به كداوالو خوايب كي تنها او روك تان بو در روينتو بروبوم تان پيدا بخشيو زوی وزار تان بو زندو دکاتوا بله من الراوي او خوايم بيناسا نك تنها بلا و مصيبت رزق و روزيشتان كاته كپيويز به داواي لبكن بس او بوتان دنيريت او دوام سيمشد ماوا والذي اذا كنت في ارض قفراء او ارض فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك من الراوي او خوايم اگر بيتو لچولوانيك دا لصحرايك لشوينك نأنيسي چيليا نكسي چيليا نآوي ليا ونناني ليا لو شوين دا اولا خيتو كخواردن وخواردن وكيتو إلى سرك ليد ونبو چنا راحت يكبزانا لو كات دا داواي ليبكي خوابود دا قرينتوا كواتا بيناس من الراوي چيم بزانا او خوايي كمني ناردوا چيا دا صلاة كاني بريتيا لچي مسلمانا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام خواي پروردگار بو او ناردی که خلق بخواب ناسینت قرآن خواي پروردگار بو او دای بزند بلکو ارز و آسمانش بو او دروس کراوا که ایم خواي خو من وکو خوی براستی بناسین پروردگار من دفرمه الله الذي خلق السماوات والأرض خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن او پروردگاری که حود آسمانو حود زویشی دروس کردوا او خلق دروس کردن يتنزل الامر بينهن او جاء امر خواي پروردگارش داده بزيت بوچی لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما بو يا اخوا حود ارجو حود اسماني دروس کرد بو يا اخوا ايمي دروس کرد بو يا خواي پروردگار امر خوي داده بزينه او كتابكاني دنيره بوچی لتعلموا بس بوي بزانن بوي بزانن كخواي پروردگار لسر هموش تيك بتوانايا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وبزانن كخواي پروردگار علم زانياري بهموش تيك هيا بس خواي آقاي لهموش تيكا بس خواش لسر هموش تيك بدا صلاة بوي دروس دي كردون بوي بناسين بلام چه لمسلمانان خواي قورد ناسي واز لكافر ومشرك بينا زورق لمسلمانان والله وما قدر الله حق قدره والله قدر إخوانا زانا عظمت و گوری خوای پروردگار نازانن خوای خویان نناسی و وکو خوی زورگ لمسلمانان اعتقادی بدارک ببردک بشخصک زیاتر هیل و اعتقادی بخواه هیا و دزان او شخص زوتر ولامی دادات و لوی که خواه ولامی دادات و اگر بلا یا الله هاوار زور دلی خوش نیه با وی دعا که جیب جیب تو پیداویست یکی جیب جیب بلام کوتی یا شیخ عبدالقادر هاوار او دلی زور مرتاح و ادزانه که شیخ عبدالقادر بایده کات بزانن قدری شخصک مخلوقک لای خلچی و لدلی زورک لمسلمانان دا گورتر بی لقدری خوای پروردگار اگر بدمش وانلین اعتقاد یانو تصرفات یانو کردار و گفتار یان او دردخات پروردگار من بو او درستی نکردوین که هانا بو یه چی تر برین بو او درستی نکردوین داواله یه چی تر بکین بو او درستی نکردوین اعتقاد من بکسی تر هبه جگلو تنها خوا پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام که بزان او کس تازه هاتلای و تازه پیانو دو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لچی و لگلی دستی پی کرد لو دستی لگلی پی کرد که فدعوته او خواهی که هواری که تی بارانت بوده بارینه روکت بوشینده که ولاخه کد دگرینه توا بلات توش بیل سرد لاده با بیناسه هواری بکی تی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نی فرمو ای جابری کری سلیم بله من پیغمبری خواهم من او پیغمبرم که کتد یا الله یکسر بجلی یا رسول الله من او پیغمبرم که کتد بسم الله بجلی بناوی خواه و بناوی پیغمبریش من او پیغمبرم که کتد سوین بخواه بلی با پیغمبریش علیه الصلاة والسلام نه آوای فیر نکرد آوای فیر کرد تنها خواب ناسید تنها پشتیوانی خوابید تنها آوار بکات خواهی پروردگار لگل خواهی پروردگار پیغمبریش نکات واسطه علیه الصلاة والسلام چی جای کسی کمرتبه لپیغمبران نزمتر و کمتر بید خواهی پروردگار لقرآن پیروزکی دا پیمان دا فرمه تأکیدی او آموشگاریی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام او درس عقیدهی که پیغمبر فیری جابری کر علیه الصلاة والسلام پروردگار دا فرمه ایله مع الله آیا لگل خواهی پروردگار الهی چتر هیا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون اي خوا خير ترى انسان هواريكاته خوا خير ترى انسان پشتي بي ببسته خوا خير ترى انسان اعتقادي بي بي يان اما يشركون يا اوانيك خلشي ديان كاته هاول وشريشي خواي پروردگار كام يان بدا صلاة ترى بلي يا الله هاوار يا بلي يا رسول الله هاوار كام يان پیغمبر خواهی گوره ده فرمی علیه الصلاة والسلام بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی انک میتون و انهم میتون ای اوانی که دجایتی کلامی خواده که قرآن ده فرمی انک میت کومل کسی نفهم نزانه آیتی خواه بدرو دینه توا پیغمبر نمردو پیالچاکان نمرن چون نمرن انک میت کتویت و انهم میتون اوانیش دمرن چه هي نمره وتوكل على الحي الذي لا يموت اويك زندو وقد نمره تنها خوايا پیغمبر خوا مرد عليه الصلاة والسلام كان مرد با بو ابو بكر دبو بخليفة بو او دبو با قوري مسلمانان كاتك پیغمبر هرب زندو حساب به كهر پیوستي چان بي بسنا سر قبرك الى قلب دوينو قفتو قيل قلب كان اي ابو بكر يان بو چي دانا هیچ پیوستي بو نذكر بو مشکلی هم بود روز دبو خلاف روی داده چه خلیفه به چه خلیفه نبه بو چه شد روز دبو کاته کل بینی علی و معاویه رضا اخوان لبه چه لسر حق و چه لسر حق نیه دی بو نچونه لای قبر کی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه کزیندوه بلین ای رسول الله پیمان بلی چه حق شوینی که نواز لوی تر بینین بو نیان کرد بو چونکه اینکه میت صحابه اعتقادی انوکو قرآن وابو پیان وابو پیغمبر مردوه علیه الصلاة والسلام ندتوانی قصی لقلب کی ندتوانی داوای لیب کی ندتوانی پرسیاری لیب کی ندتوانی هواری کی تی اوانه هیچی نابد بو مردو لقل اوش دا که او زندو زندوی ناوگار نک زندوی دنیا خوای پروردگار پیمان ده فرمید مقارنه چی عقلی و جیرانه من ده دات بردست بوی بو خود اختیار کی ده فرمید ام من خلق السماوات والارض خلچینه چه آسمان کانو زوی دروس کردوا و انزل لكم من السماء ماء لآسمان بارانی دا بزاندوا فانبتنا به حدائق ذات بهجه او بارانا او همو باغو باغات خوشي بي خواي قول الروان دوا ايلاهم مع الله كس هي لقل خوا اواني كي ايوه هاواريان دكني كس هي لقل خوا بلي ارجو اسماني دروس كرت باراني باران روكو زرعاتي بو ايمشين كرت ايلاهم مع الله كستان بيشك ديت كسي ترد ناس او ايشاني كربه بل هم قوم يعدلون نا والله نيا بلام اوانا قومك غير اخوا دكنا عدل مساوي وند نظير شريش اخواي پروردگار او جابر سياري دوام خواي قول اللي عندك اما جعل الارض قرارا چه او زويبو ايوا مستقر كردو لسري دين ودچن لكاتي چيجدا كغماني تيداني او زويي ايما د سوريتوا سورانوي چي زور خير او سريع بلام ايما مستقرين لسري وهز بهچ تگناكين اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا چي اوهم ربار بحري لنا زويدا داناوا وجعل لها رواسيا چي اوهم چي وگوراني لسر او زويي داكتاوا وجعل بين البحرين حاجزا چه لبين دو بحر دا حاجزي دانا ايلاهم مع الله كسايا پیغمبر عليه الصلاه والسلام اوي كرد شيخ عبد القادر كردي فلان پياوچا كردي كسايا او زوي وابو اي والي كربي او چي وي دروس كربي او بحرو انهار ربارا نيدانا به ايلاهم مع الله طبعا نيا بل اكثرهم لا يعلمون بل امزور بي خلشي نزان نفاما لقل اوج ذاك دزان خوابتنها دچنها وردك انا غير اخواش برسياري سيام كخوالي عندكاد أما يجيب المضطر إذا دعا دي خلشينا چه والامي لي قوما ودداتا وكا هاناي بوبرت چه كليت قوما چه بفرياد دي أما يجيب المضطر إذا دعا أإلهم مع الله ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله كسي ترهي لقل خواه والام مداتا وكتوشي تنقانبوين نخير نيا بلام لقل أوجدا قليلا ما تذكرون كم واها يخلق بيربكاتوا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر چه هدایت تند دال تاریک های کانی بر و بحر دا چه یا کسی لگل خواه و من یرسل الرياح بشرم بین یدی رحمته ایلاهم مع الله کسی تر هی لگل خواه نخیر نیا تعال الله عما یشرکون خوا زور با لو برستره کدی کن شریش خوای پروردگار دوای او آخر پرسیار امن یبدأ الخلق ثم یعیده چه یا او ایم دروس کردنی دست بیا کرد بیو ایم دروس کرد بیه دوایش دیسان لناوی بری تو زندوی کاتو چه یا او بنا ور چه هنای كام بيا وشاكا كام ولي صالحة كام بيا غنبرة أإله مع الله كسي ترهي لقى الخواء ويكربه ومن يرزقكم من السماء والأرض أي شيء رزق تاند دال آسمان ولزوي أإله مع الله هج إلهي ترتن هي لقى الخواء كهواري كنيو رزق تان بدال أرجو لآسمان نية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ديك هج بلغيان نية ككسي ترني لقى الخواء واني كربه بلاي دي بلغكتان بينن لسر اوي كدروس تهاوار كان غير اخوا وغير اخواش ببرستن اقر راس دكن ايمي اهلي سنة لسر من بركان لما لكان لبازار كان لدانشقا كان لكتاب خانة كان لسر روي زويدا بو خلقان دلين هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اي خلقي تشواشكارين اي اوكساني كعقيدي مسلمان توشي شركو هاو بشي بو خوادانان دكن اقر راس دكن وكو خوا فرموي هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يكبل جمان بوبين لقرآن ده بلا دروس تلاقل خوا هوار كي تبي غمبري خواش يكبل جد بيهن يك حديثي بي غمبر من بوبين كراز بي عليه الصلاة والسلام بيجمان نية خوا أرجو أسماني بو أو دروس كير كتاب كاني بو أو نار بي غمبر كاني بو أو نار بوي بس خوا ببرستري بس خوا هواري بكريتي شون بلجها إلى سر أوي كلاقل خوا هوار كين غير خوا ببي اوي نيو بلغش يعني هبه او خلكش چواشه دكن او خلكش گمراه دكن دجايتي دعوه وبان قوازي پیغمبراني خواش دكن دجايتي دعوه قران اج دكن چواشه كاري اج دكن وتو مدباري اهلي سنه دكن بهتاني شيان بو دكن لكاتك ده اهلي سنه خلق بانك دكن بو قران باجي كردون خلق بانك دكن بو پیغمبري خواص اصلا فيري جابري كوري سليمي كرد عمراني كوري حسين وكو بخاري دي جيرته وبمان ده فرمه پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم پرسیاری لباوکم کرد حسین کمشرک بو فرموی کم الها تعبد اليوم یا حسین فرموی چون خواه دا پرستی تو قال سبعة تی من حوتان دا پرستم هاورد کم حوت اله سبعة ستة في الارض و واحدا في السماء من حوت الهم هيا ششیان لسر زوین او بتو صنمانی که هيا لسر شكلي بياو تشاكان دروستيان كردو وواحدا في السماء بلا ميشي الاخوة كان من الاسمان يعني اخوة قورة لسر زوی شش الهی تری بو خوی داناون لگل خواهی پروردگار که لآسمانا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی فا ایهم تعد لرغبتک و رهبتک لو حد خواهی کتو هتا کامیان داناو بو تنگانا بو کاتی خوشی و ناخوشید هاوردک یک کامیان او ششی که لسر زوین یا اوی که لآسمانا که خواهی پروردگارا قال الذي في السماء تناك تنقان بيت وبلاء ومصيبة به أوي زويت شيء هيجي هيجني تنها أوي لأسمان بفريام ده أوي ترهيجي بفريام نايت الذي في السماء مشرك يكفرمي الذي في السماء اعتقادي وابك أخواي جورا لأسمانو لسروا ولسر عرشا كشي مسلمان كشي نفام أورو ده مناقشة لسر أودك أخواي جورا لسرونية خوا لسر أسمان كانية لسر عرشنية خوا لها مش وينك مشركك كافرك دل الذي في السماء اعتقادي ويا اخوال سر عرشا بلا مسلماني شي نفام خرافي اعتقادي مسلماني اشتيق ده ابوي اخواله مش وينك بلا اخوا ده صلاتي لها مش وينك اخوا علم زانياري بها مش ديك ولا مش وينك اخواي قبل التصرف لها مش وينك دكا بلا ذاتي اخوا امنتم من في السماء اخواي قبل الاسمان الرحمن على العرش استوى خلاص برا كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ديسان لقال حسين باوشي عمران درسي توحيدي دادا بي فرمو فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك كما يانا بفرياد دي فرمي الذي في السماء كواتا أويان ببرستك بفرياد دي أويان كخوشي وناخوشي توهموي بدز أوا داوا كارم لخواي فروردقار ومن لبكاتن ها أو ببرستين اعتقاد من بوبي بمسلماني بمانشينيو بمسلماني بمامرينيو بمسلماني زندو من كاتا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعاي اوي كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواي خوي ناساند بجابري كوري سليم او جا جابر كبيغمبري ناسيو عليه الصلاة والسلام خواي بيغمبري ناسي عليه الصلاة والسلام فرمو يا رسول الله اعهد إلي دي كواب اوي بيغمبري خواه نصيحتمك وصيتمك من تشيبكم بزانين يكم لقاؤ يكم تشاو بيكوتني جابر ببيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بزانين امشغاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوسول جابر كوري سليم تشي فرموي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بينج امشغاري جابري كرت كبا كورتي باس يعني ان شاء الله فرموي لا تسبن احدا لا تسبن احدا اي جابر وصيتي يكم بوتو جنيو بكسم الله جنيو بكسم الله قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا دواي او وصيتي بيغمبر اخواني صلى الله عليه وسلم يكسر تنفيذ مكر جيبه جمكر جنيوم به هيك كسق نداوا ازاد بي يا بندبه بقرب وشتريك بمرك باجلك بحيواني تش جنيوم ندا تواو امري بيغمبر اخواني صلى الله عليه وسلم لا صحابه زور قوربو كشتي تشي بيفرمو بان يكسر تطبيق عندك نقوكو امرو حديثي بيغمبر ديني تو عليه الصلاه والسلام صط بينو مشكله لدروز دكا چه دل من سخنیه چه دل وایه چه دل وای آخر فلان ما مستواي نگوتوا مذهب من وانی رئی ام عادت و دابو نریت من ناکری نابه با عقلی خوی حدیثی پیامبری خواصاً فرد دوازش لی دنت صحابه چون بون زورش ل مسلمانانش چونم فرمی تواو یکسر جنیم بکز ندال دوای وصیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیتی دومی پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم فرمی ولا تحقرن من المعروف شیئا هیچ تقل معروف ل تاکب کم مزانا زور معروف وشاكها يا أمر لاي مسلمانان قدري ناس عنن لكاتك روجي قيامت كديت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كي يقمس قال ذرة خير تكربي خير عبادة وطاعة وشاكة تكربي ديبيني تو دلت بي خوشا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة أو روجي قيامت لو روج داك هر خير كردو تبجواني كديبين تو دلت بي خوش دبيت روجي قيامت كواتا هيتش شاكيك هيتش خيرك هيتش سنتك بكم نزاني وكو أو متفلسفانا مبن كدينيان كردو تدوبش قشور لباب ناوكتو يكل زورك لسنتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلاي أوانا وقشورة تويكلا كاكا كي كاتي باس كردني الريشة كي كاتي باس كردني ويبلين فلانش تسنتا جاري مشكلي قولة ترمان هي كأنما أوان شونا سرمانقو هاتونا وو كأنما أوان خلافة دولة إسلامية بودا مزران دينو اي مزور دواكوتين شكا باسي ريج دكين باس سنتي بيغمبر دكين عليه الصلاة والسلام كي كاتي أوشتاني شتي قرين ترمان هي مسلمان سر دبرين مسلمان تعذيب ددري اي باش يعني كمن ريش مهبو مسلمان تعذيب يعني سر لادة شي كسنتي بيغمبر من تطبيق كد مسلمان دولتي عندك دكيوة تدست كتطبيق ما نكر كواتبرا لا تحقرن من المعروف شيئا هج معروف تشاكيك كل ديني خوادهات ببكمي نزاني نلي آخر جاري يا أوا جرينجنيا جرينجتر بلى ديني خواه مو جرينجا ادخلوا في السلم كافة لا إيمة هرشتيك بيغمري خواه فرمو بيتي عليه الصلاة والسلام لسرسر مانو سرچاو مانا بجوريتو أنا هولي جيبجا كرني ذي إن شاء الله بقدري بران برناكين وبرزي بران برناكين سيمشد وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك آموش قارين بوتو أي جابر أوي كتغسل قلب رايك الدكي بابا دموچاوي چي قشاوو جوان تبسمك في وجه أخيك صدقة رويتك با زردخنوا با دموچاوي چي رونا وقصي لقلبك بويد لي خوش بيت فإن ذلك من المعروف چونك أولا چاكيا نك قسل قلب كسك دكي بتو ريب بدنجي برس يا روب سوريني خود با قورتر بزاين لوي كسيدي كي نا وكاتك لقل خلق صدقي بنرمي بروية چي قشاوا سيم آموش قاري في عمرك وعلي صلى الله عليه وسلم دواي توحيد بزانين بو شوارم ينجبو جابري كري سليم شيء فرموي وارفع إزارك أي جابر إزاركت دجداشكت شروالكت برزكوا ارفع لزوي برزكوا بالزوي نخشت وارفع إزارك يا كم لقاي جابري كري سليم ببي عمر صلى الله عليه وسلم في عمر أوي فيردكا نقبل جاركاتي نهاتوا كيك باسي أويا باسي شروال كرتي ومسلمان كان أو وصيتي بيغمبرة عليه الصلاة والسلام كتو بيغمبري خوات خوش دي وراز دكي لجاتي مولود بوكرني كبالغي لسانية أمرك أي تطبيقك وارفع إزارك دي بد بين مجابر إزارك تبرزك وبالا سرزوي نخشي فإن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي إلى نصف ساقي دبي شروالي مسلمان داميني مسلمان بيوان دش داشته بیا پانتول بیا شروالی کردی بیا تا و کنی وی قاتشیتی یعنی لا رکبه و لا اجنوت و تا و کو خواره و او پیدا و تری ساق تا و کو پیکد تن ناوراستی ابی فاین آبیت فایل الكعبین اگر حذف نکر لی وی قاتشد بیت قینا کد شورتری کو بلام تاچوی تاسر جوی زینگت او امری پیغمبره ارفع امری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با وجوبه الامر یقتضی الوجوب بوجوب جوازي نهينا في غمر عليه الصلاة والسلام أو جاء فرمي شيء وإياك وإسبال الإزار أي جابر من أمر بيكرديك دريجينا كيتوا برجي كيتوا بلا مورياب خود ببارز للشروال دريجي وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة شروال دريجي خيلاء لخبايبون عجب كوتنا ناودلا وهروها زانايان دفرمون شروال دريجيش يشيكل لصفتي ناز نعمتي وصفتي الناس شيتي كبو افرد دشد نكبو بياو افرد بدريج بيت جهر كسيك لا زانان لشرح حديث كذا ده فرمون دريجي نشاني رعونته نشاني اويك او انسان صفات الرجولتي وكو بيوزنيه جلكي شوره ولا دواي دخشنا او صفتي شيا صفتي افرته افرد بشروال دري او دريج بيو كراسة كي دريش بيت وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة أي جابر شروال دريجي خيلاء عجب تكبرة وخواي پروردگارش وإن الله لا يحب المخيلة خوا خوشي ناوت أو صفتي خوا خوش ناوت دي برايخم بزانت شون پیغمبر عليه الصلاة والسلام تأكيد لسر أو نقطة ذكاته خوا خوشي ناوت برجي كوا دريجي نكي وريابة لقال الله وجده دبينين لواني بانقواز خوازي إسلاما قالته بو ذاكن كاك وانا خريج الشروال كرد كنون بو امري بيغمبركته عليه الصلاه والسلام وصيتي رسولي خوايا بلايتو كما قدرني لايتو بلا والله قدري سنتني لا يوان لسر بدعيك زورك لخلشي اماده شرد لسربك لقلبك بلا ام لسر سنت زور ساردن اخر وصيتي بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام فرموي وان امرؤ شتمك او عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه اگر كسك جنيوي چي بيدا ما چو جنيوي بيدا جنيوي في مالا ان المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا الفاحش البذيء مسلمان دم شرو زمان بيس نيه جنيو نال زورق لخلشي جنيو دلان باهلي السنه ولامي اهلي السنه بو اوان بجنيو نيه بس ولامي ايما اوي دلان قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اگر راز ده كان بلقا كان تاندرخن جنيو ددان بيدن كيف يخوت انا چون که پیغمبری خواه علیه سلام فیری کردون که ولامی جنه و بجنه و نادینه و این امرو شتمک او عیلک بما یعلمو فی یا رخنی عیبی اویل تو گر که لتو دا هیو تید دا دیزانه فلا تعیره بما تعلمو فی تو نچی جنه و پیب دیتوا نچی لو مولا قبیلی بگریتوا او مکا فإنما وبال ذلك علی چون که عاقبتی شر و خراب و آکامی خرابی او خصلتا بو خوی دگرته و هم لدنیا خوا عقوبه داده و هم لقیامتش خوای پروردگار عذابی داده که وقتا سیری کن مسلمانان چن ادبی چی جوان چن وصیتیک پیغمبری خوا علیه اساسم فیری جابری کوری سلیمی کرد لوا و درسی گوردگرین لدعوا منهجی پیغمبری خوا علیه اساسم لدعوا کردن بولا اخوات چی بو او نبو که دی جابری کوری سلیم تو هاتوی جاری مشکلی گوری ایم بریتی لوا واز له مشتک بین خریچی او بین نه یا فلانشت او جویم ده گرینگ نیا یعنی او قینا که اگر ما بستد تکبر نبی باشر والا کش دریش به قینا وای پی نگود پیغمبر علیه الصلاه والسلام ابدا پیغمبری خواه علیه کومالگ آداب و اخلاق جوانی فیر کرد دوای توحید و عقیده که وقت مسلمانان به نخلطین به هر بانگشه که دکره بو اوی وامان لیبکن وکو حسینی باوچی عمران که لآسمان خواهک من هی و لسر زویش هاوار که این فلان شیخ و فلان ولی بلین ایما و ناکی چکه ایما موحدین لأرز آسمان اله ایما و هو الذي في السماء اله و في الارض اله لأرز آسمان اله معبود ایما تنها خواهک کسی ترنیا لگل او کسی ترنا پرستین و کسانه کویستیان لا ماندن لسنتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام باو بیانوی که جاره کاتی نیا که اوا گرنگ نیا شتی گرنگ ترمان هیا بلن نخير سنتي پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم هموي گرينگا چونكه خواي گور فرمويتي و ان تطيعوه تهتدوا اگر اطاعي پیغمبر كن خوا هدايت دادا هدايت بو چوي بو رگاي بهشت هدايت دادا بو رگاي راست خواي گور فرمويتي فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم پيام بل شوين مكون اگر شوين سنتي پیغمبر كن خوا خوشي دوينو لگناهش بر خوش دبه دتانوي خوا خوشي بيون دتانوي خوا لگناهتان خوش به دتانوي خوا هدايت تن دابو بهشت بله هموي بچيا بجوی رایالی کردن و شوین کوتنی سنتی پیغمبری خواه علیه السلام همو خیرگ لوا دایا هرچی خیر و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم داو کرم لخواهی پرودگار بو خاطرین و جوانکانی و صفات برزکانی و امان لبکا لو کسان بین که براستی شوین کوتی سنتی پیغمبری خوان علیه السلام لو کسان بین که براستی دعودکن بو زندو کرنوی سنتکانی پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعوته کن بو تنها خوا پرستی دعوته کن بو اوشتی که پیغمبران دعویان بو کردوا خوای گور لسره او بمرجینی لسره او بمامرینی خوای گور اخیر ما خیر که استقامت مام دیته او بهشت مام بنصیب کی لگناه مام ببوریو خوای گور عفو مام کی او شفای خوش مام بدی خوای گور رحم بمردوکانش مام کی والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم